قالوا بالترتيب طلاب الجنة آل عمران في الربا رسول في عن الربا عن الخوارج عن الخوارج كذلك سورة النساء أول أول سورة مواريث وآخرها بعد مواريث و أحكام الصيف وسورة سورة المائدة قبل ذلك النساء الأعراف الأعراف إيش فيها؟ المائدة المائدة إيش فيها الأحكام؟ إيش شرط المائدة؟ صيد يأخذ صيد الحرام المائدة إذا خرج إلى دار ما هو مع أحد أي شركة من غير أحكام الشهادة أحكام الشهادة في حال السفر السارق والسارقة كذلك والزنا وين أحكام الزنا في سورة النور لا تحبسوهما حتى يتوفاهما الموت مرة لهم في النساء كذلك في سورة التوبة الغنيمة هي والأنفال الغنيمة اليمين اليمين واخر يعني أحكام عظيمة وعبر وقصص التوحيد وقصص الاعتداء كذلك وكبائر قوم شعيب كان عندهم تقصير قوم لوط عندهم اللواط والعياذ بالله وهكذا كل قوم عندهم بليه يعني بليه اضف الى ذلك اعظم بليه الشرك ايوه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ايش عندكم قال رشده صلاحه صلاحه ايش قال التعريف رشده آية رقم 51 اي نعم يعني ترى رب العزة ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أرى آيات وازداد إيمان به الآيات والعلامات لرب العزة إيش أعطاه إياه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين نعم إيش قصده مع أبي أيوة إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فيه تحرش وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا جذاذا إن قلنا بكسر الجيم جذاذا هشيم هشيم هشيم هشيم وإذا قلنا جذاذا حطام مرقات إلا كبيرا لهم قال فيه تحرش الشيخ السعدي من الإطلاق الأمور الباطلة ما يطلق فيها إيش التعظيم كبير ما يقال كبير هكذا مطلق لا كبيرهم إلى كسرى عظيم الفرس إذا قيصر إلى قيصر عظيم الروح وصاحب الباطل المبطل يقيد

ايوه وإسماعيل وإدريس وذلكف كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصادقين. فاستجبنا لهم فكشفنا ما به من ضر فأقسم أن يضرب امرأته سيأتينا أن رب العزة أوحى له أن يأخذ إيش شمروخ كأنه يأخذ شمراخ لا نريد جمع شماريخ 100 نسميه عسل فيها 100 يضرب ضربة واحدة ضرب يمين هذه من الحيل الشرعية الجائزة اللي تهدد زوجته بالضرب يلا يذهب يضرب طيب طيب يعتقدون على الضرب نقولون ضرب احسن من الفراق والطلاق ضرب يعني ضرب محبة مش ضرب عداوة مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ف وكذلك لهزة في صدري أوجعتني أتظنين أن يحيف الله عليه ورسوله لما خرج من المقبرة تبعته رجع البيت تضاعت بينها نايمة قال ما هذا يا عائشة حاشية عربية فيك مرض إنه يسمى سابقا ايش الربو اللي يسبب انتفاخ قالت لا شيء قال لا تخبرني او يخبرني الله عز وجل فوق 7 سنوات قال ظننتك انك ذهبت لبعض النساء فلكزها لهزها لهزها لا انا ما نقول لكز ولا لهزها طيب واسماعيل وادريس ادريس وذا الكفل قيل ذا الكفل نقل البغوي الله على مدى صحتها أنا ما أذكر أن شيء صح أنه أحد الأنبياء أنبياء بني إسرائيل قال من يأخذ عني إيش من يأخذ عني التكاليف أو العبادة كذا كان يصلي فلا يكسر المهم يأخذ عبادة أو تكاليف فتبرع فتى فسمي ذا الكفل قيل أنه نبي وقيل أنه رجل من الصالحين المهم كل من الصادقين وأدخلناهم برحمتنا إنهم من الصالحين أعطيه يقرأ أيوه وذنوني ذهبا غاضبا ظننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مغاضبا نقل بغوي أنه غاضب رب العزة قد يكون أنه ما استعنى بقومه ورب العزة طلب منه أن يستعني وهو ربما يأس من إسلامهم وترك دعوتهم بدون أن يستأذن رب العزة فذهب مغاضب ها إيش من قوم يا مكتوب إيش عندك قال السعدي مغاضبا يقول من قومه مغاضب من قومه ضحاك قال من قومه وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة ذهب أن قوم عن قومه مغاضبا لربه أيها إذن في قول مغاضب لقومه لتماديهم في الكفر وظن أن لن نقدر عليه إيش قال أنكم لن نقضي لن نقدر عليه نقضي بالعقوبة وأن ظن أنه معذور بترك البلاء ظن أن لن نقدر عليه ما ظن هو نقل الشيخ السعدي قال يصح

ومن يعظم ومن يرد فيه من الحال الذل يهم، مجرد الهم في حال الله عز وجل يعتبر كبيرا من كبائر، نذقه من عذاب أليم، الهم يعني العزيمة في ارتكاب المعصية. أما غيره إن عزم الشخص ثم رجع الله عز وجل يمحو عنه يفتو له يا حسنة. أما نسج حرام العزيمة مؤاخذ، مش الوساوس، لا العزيمة، العزيمة أشد من الوساوس. أيوة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقيل من يرد فيه بإلحاد الشرك، يريد أن ينشر الشرك في الحرم، قال له عذاب أقوال الثلاثة راجعون التفسير. نعم. أيوة. الشيخ قال لي وطهر بيتي للطائفين. أيوة. يقول يعني بعض المشايخ لما قدموا الطائفين لأن الطواف ما يكون إلا بالبيت. أي نعم. قال الشيخ السعدي وطهر بيتي للطائفين، إنما قدم الطائفون لأن ما يكون إلا في الكعبة طواف، ما يكون طواف آخر إلا في الكعبة. والقائمين، القائمين ماذا قدموا للطائفين والقائمين؟ لماذا قدموا؟ إيش قالوا؟ راح السالي خرج، والقائمين والركع السجود. لماذا قدموا القائمين؟ قائمين الليل؟ لا لا، والقائمين صلاة كل القيام. لا ها؟ هي هو كلام أنا لكن سادي قال البقرة بدل القائمين العاكفين. إيه لأن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. نعم. قائمين كان يكون بمعنى العاكفين، قائمين عكوف يعني، لا تشد الاعتكاف يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والركع السجود. نعم. أيوة. إيش؟ أيوة. عن الماضي، كان على الماضي. عن الماضي، عن على، صواب على. أيوة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله رب العزة إبراهيم يؤذن، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال يا رب إن صوتي لا يبلغ. قال منك البلاغ ومنا إيش؟ ومنا عليك الأذان ومن البلاغ. فأذن إبراهيم عليه السلام فلبى النداء الناس، والآن على سنة إبراهيم الناس يحجون البيت. وقريب الآن بعد رمضان سيبدأ إن شاء الله مواسم الحج، موسم تسجيل الحج. وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا مشاء وعلى كل ضامر. ضامر قال البعير محجول، والسادي قال كل ما يقطع المفاوس، ما يقطع المفاوس ضامر، ضامر يعني هناك على معنى مضمر، مضمر الذي يستطيع يقطع المفاوس، وهنا قال البعير محجول ضامر، ضمر ضمر بطنه، لكن كان المضامر ايش هو؟ هو يعني مضمر لقطع المفازات. أيوة. ليشهدوا ما فعلهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. من يستطيع فينا المعلومة هذه من البلد سابقا إذا أرادوا سفر هل يغمرون الدواء الناقة؟ يغمرونها وإلا يسمنونها ويا يملونها ماء، ولا يضمنونها تضمير معروف، يعطى تغذية خاصة ثم يوضع في مكان في ايش يغطى جسمه كامل حتى يضمر بطنه. تسألون سؤال تضمير خبر لغدر ايه